طاب لي يا خالق الحي مقعد لا يكون انك تحل العقالي يا ربعنا يا اهل الشجاعه والامجاد بنات مواريها وهل الهلالي دارت راحها يا عراق مش بقعات لا يرد الحق غير القتالي سلوا سيوف النصر من جوف الأغمات قد الصليب اللي غدا في انحلالي اليوم نادتنا على العز بغداد قبالكم يا طالبين العوالي قدس السلام اضحت تسير أهل الأحقاد والرافدين أمست قريبة نوالي ما بعدها للشام وديار الأجداد ناشد رهمها طمع في الريالي يا عاشقين الحر بغداد ميراد مراجنا منها على خير والي هبوا على الجنة جماعات وافراد يوم نجل دخلها كل غالي أبوابها من دونها نثر الأجساد لهل الشهادة ما عليها قفالي يهل الملا ما نصحكم طالما فاد ما اسكتوا ولا اتركوني في حالي والحق نصدع على رؤوس الأشهاد لا علينا من صياح الثعالي يا بنت عمي جنة الخلد ميعاد لا ندور غيرها راس مالي ما خرجني إلا طاعة الله وجهاد وذنوب محصية بكثر الرمالي وبالها لخلفوني بل الحاد يا هل ترى وشلون أجيب السؤالي يا كيف نفسي تشتهي الشرب والزاد واخواننا ما بن ميت وجالي فلوجة الإسلام والله ما عاد ريك وطن يمن شد الرحالي أقسمت بالله لجل الأرض رعاد على عدو والدين واللي موالي وفجر الألغم من تحت لوغات المشركين أهل الكفر والضلالي يا بوش لو ولعتها نار ووقات ومات جندك جف جرف هيالي حنا وراكم يا خنازير المرصاد ليل ما يبقى وراكم توالي حنا جنود الله وارهاب الأضداد قابلكم صوفية ذاك النكالي ميعادنا يكلب فيها بينعاد ذوق الملعون شأن الليالي قتيلكم مخزع النار من قاد قتيلنا في جنة الخلد عالي قتيلكم مخزع النار من قاد قتيلنا في جنة الخلد عالي.